بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب الصوم: باب ما جاء في الرخصة في السفر. قال رحمه الله: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني عن عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: إن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر، وكان يسرد الصوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أنس بن مالك وأبي سعيد وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو وأبي الدرداء وحمزة بن عمرو الأسلمي. قال: وحديث عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل النبي صلى الله عليه وسلم حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: نحن في كتاب الصوم والسفر، هل يصوم المسافر أو يفطر وأيهما أفضل؟ وتقدم الخلاف والترجيح فيها عن الإمام الترمذي إلى آخره وأقوال الأئمة الأربعة رحمهم الله. يقول هنا: باب ما جاء في الرخصة في السفر، يعني في رخصة الصوم، أن يصوم الإنسان إذا كان يستطيع وله عادة أنه يصوم حتى ولو كان مسافر، يصوم في الحضر ويتصل سفره، يسافر وكل غرضه يسافر ويوصل صيامه بالصيام الجوف. كان في مدينته يصوم، ثم جاء السفر وهو يصوم هذا الصوم مثلا، فله أن يصوم. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن خالته عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إني صاحب عمل وأذهب أسافر وأجي وأسافر وأجي وأسافر وأجي، رايح جاي يعني مثل البريد، وأنا نشيط الله الحمد عندي قوة، ولا يمكن أقطع صيامي، أصوم وأنا جالس في المدينة، ثم إذا مشيت صيامي هو ما يضرني شيء، لا أحس بعطش ولا أحس بجوع ولا شيء، فأنا أسرد الصوم في السفر وفي الحضر دائم صائم، وأنا الحمد لله عندي قوة. قال: إن شئت صوم وإن شئت فأفطر، نصلت بهذه المثابة، فإن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. فهذه جعلها الترمذي رخصة، أن الإنسان له أن يصوم إذا كان يستطيع في السفر، وأنه أفضل لمن كان يستطيع، أنه هذه رخصة، لا يقول إنها أفضل، مثلا عند بعض العلماء يقول إنها أفضل لأنه رخص له وأعطاه الرخصة المطلقة، لكن هذا إنسان يستطيع وصاحب بريد رايح جاي رايح جاي في الحضر والسفر ويصوم وعنده نشاط وقوة، له أن يصوم حتى في السفر. نعم. يقول الترمذي رحمه الله: وفي الباب من السندات عن أنس بن مالك ما يؤيد حديث عائشة رضي الله عنها، وأن الرسول رخص لحمزة الأسلمي أن يسرد صومه في الحضر والسفر، يسرد حضرا أو سفر. يقول في الباب عن أنس بن مالك وأبي سعيد الخدري وابن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي الدرداء وحمزة، هذا الذي هو السائل، حمزة بن عمرو الأسلمي هو السائل، له حديث خاص، يعني غير حديث عائشة. الترمذي له حديث خاص أشار إلى سنده، سند الحديث الخاص بحمزة أنه سأل الرسول، غير حديث عائشة، هو قال للناس أني سألت الرسول كذا وكذا. نعم. نعم. يقول الترمذي: وهذا الحديث اللي بين يدينا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها حسن صحيح، لأن له شواهد وسندات كثيرة، اختصرها رضي الله عنه الترمذي، اختصرها وأتى بحديث عائشة لأنه هو السند الصحيح لما بين يديه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر بن المخضر عن سعيد بن يزيد أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فما يعيب على الصائم صومه ولا على المفطر إفطاره. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر بن مفضل قال حدثنا سعيد بن يزيد قال عن أبي نظرة نصر بن عمران اسمه نصر بن عمران الضبي قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه نعم كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فما يعيب على الصائم صومه ولا على المفطر إفطاره. يقول كنا نسافر مع الرسول عليه الصلاة والسلام في رمضان فأحيانا فيفطر المفطر ويصوم الصائم فلا يعيب على هذا ولا يعيب هذا. هذا يقدر أنه أول في أول الإسلام أو أنه آخر الأمر فينسخ ما سبقه، وهو أنه قال أولئكم العصاة أولئكم العصاة في حجة في فتح مكة سنة 8، وهذا متقدم فما في سنة 8 متأخر، فينسخ المتأخر المتقدم، لأن حديث أنس هذا حديث أبو سعيد الخدري متقدم، وحديث جابر أو عائش أن النبي عليه الصلاة والسلام اختلف الصحابة أو أتي أن الصحابة الصائمين في عام الفتح في غزوة فتح مكة أنهم تأذوا شوية وتألموا واشتد عليهم الحر والعطش، فأخذ طعسة من الماء مغراب من الماء إناء من الماء وشربه أمام الناس، والناس ينظرون إليه كافة، جميع الجيوش 10,000 مقاتل ينظرون إليه، بعضهم أفطر اقتداء به عليه الصلاة والسلام وبعضهم استمر على صومه لأنه بعد العصر ما بقي إلا ساعتين ليش عاد أقطع صومي، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. هذا الحديث متأخر على حديث أبي سعيد الخدري هذا اللي بين يدينا، فكل متأخر قاعدة عند الأصوليين أن كل حديث متأخر صحيح يوقف عمل الحديث المتقدم ولو كان صحيحا. قال أبو سعيد الخدري كما يعيب عليه السلام على الصائم صومه على المفطر، كنا نسافر فيصوم الصائم ويفطر المفطر فما يعيب هذا على هذا ولا يعيب هذا على هذا، وقلنا أن هذا المسألة وهذا الصوم وهذا السفر كان في أسفاره عليه الصلاة والسلام، أما في عمرته أو في غزواته كان يفطر في رمضان، أحيانا يغزو حتى في رمضان فيفطر المفطر ويصوم الصائم، لكن في غزوة الفتح حسم الموضوع، غزوة فتح مكة في سنة 8 حسم الموضوع فقال أولئكم العصاة أولئكم العصاة. نعم حديث حسن يقول الحديث اللي بين يدينا حسن وصحيح. نعم قال رحمه الله حدثنا نصر بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا الجريري هاء وقال رحمه الله وحدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عبد الأعلى عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر فلا يجد المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر، فكانوا يرون أنه من وجد قوة فصام فحسن ومن وجد ضعفا فأفطر فحسن. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الإمام الترمذي رحمه الله أعاد لنا الحديث متن الحديث وتغير أول السند مع أن أخيره هو هو، آخر السند هو هو، لكنه المتن هو هو وآخر السند هو هو، إنما تغير أول السند فقط ليقوي أول السند يسوي السند الأول الذي مضى. يقول حدثنا نصر بن علي الجهضمي، إذن أول السند برضه هو نصر بن علي في الأول ونصر بن علي هنا. قال حدثنا يزيد بن زريع هذا تغير من السند. قال حدثنا عبد الأعلى أيضا تغير من السند. قال يزيد بن زريع عن الجريري سعيد الجريري قال حدثنا أول السند ثم حول السند. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا الجريري سعيد قال عن أبي نضرة نصر بن عمران قال حدثنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بمعنى الكلام الأول كنا نسافر مع الرسول عليه الصلاة والسلام فيصوم الصائم ويفطر المفطر فلا يعيب هؤلاء على هؤلاء ولا هؤلاء على هؤلاء. نعم كانوا يرون أنه من وجد قوة فصام فحسن ومن وجد ضعفا أفطر فحسن. يقول والحكمة في هذا أنهم كانوا يرون أن من وجد قوة على الصيام صام ومن وجد ضعفا وعطش يفطر، هذا الحكمة في كونهم لا يعيبون على هذا ولا على هذا، وهذا الحكمة في كون هؤلاء يصومون وهؤلاء يفطرون والرسول بين أظهرهم، يعني أنه اجتهاد من الصحابة الرسول بين أمرهم، لا ينهى هذولا ولا ينهى هذولا، ولا يأمر هذولا ولا يأمر هذولا، أنتم باجتهادكم يا جماعة. فاللي يجد قوة يصوم، واللي يجد ضعف يفطر. هذا معنى أن يصوم الصائم فلا يعيب هذا على هذا، ويفطر المفطر فلا يعيب هذا على هذا، لأن كل شخص يرى بنفسه قوة يصوم، والإنسان اللي يرى ضعفا يريد أن يفطر يفطر. نعم. نعم. والحديث هذا حسن صحيح، يعني الأول حسن صحيح والثاني أيضا حسن صحيح. نعم. باب ما جاء في الرخصة للمحارب في الإفطار. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن معمر بن أبي حيية عن ابن المسيب أنه سأله عن الصوم في السفر، فحدث أن عمر بن الخطاب قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان غزوتين يوم بدر والفتح، فأفطرنا فيهما. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي سعيد، وحديث عمر لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد روي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالفطر في غزوة غزاها، وقد روي عن عمر بن الخطاب نحو هذا، إلا أنه رخص في الإفطار عند لقاء العدو، وبه يقول بعض أهل العلم. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب الرخصة في الإفطار في الغزو في المحاربة، إذا كنت غزو وتحارب فإنك تفطر للإنسان لتتقوى على مضاربة العدو ومجالدته، لأنك إذا كنت صائم ما تستطيع تجالد العدو وتقاتله، لا سيما إذا كانت الغزوة غزوة محقق فيها الحرب، محقق فيها لقاء العدو، فلك أن تفطر الإنسان وهو أفضل، لأنك تلاقي عدوك بنشاط. أما تلاقي عدو وأنت صائم قد تعطش، قد تتلف، قد يحصل عليك أذى، فالإفطار أفضل لمن تحقق أنه يلاقي العدو. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا متيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب قال حدثنا معمر بن أبي حيية عن ابن سعيد بن المسيب أن معمر بن حيية سأل سعيد بن المسيب عن الصيام في السفر، فقال: إني سألت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقال: إذا كان المحارب يريد أن يحارب فالفطر أفضل له، لأننا غزونا مع الرسول عليه الصلاة والسلام غزوة بدر وغزوة غزوة الفتح في رمضان، غزوة بدر في رمضان 17 رمضان، تلاقى العدوان، تغاد العدو والعدو، المسلمون وعدوهم المشركون، تلاقيا في 17 رمضان، وكذلك عام الفتح دخل الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا في رمضان، فغزوة الفتح في رمضان وغزوة بدر في رمضان. يقول عمر: إننا أفطرنا، إن الغزوتين هاتين أفطرنا. ليش؟ لأننا سنناقل العدو، لابد محقق، هذه سندخل مكة، مأمور رسول أن ندخل مكة عنوة، بعد مأمور عليه الصلاة والسلام أن ندخل مكة عنوة، لأن الله أخذ العيون عن قريش كافة، حتى خرج أبو سفيان في مر الظهران، هنا وادي فاطمة يسمونه وادي فاطمة هنا، ومر الظهران قرية موجودة إلى الآن تسمى مر الظهران، اندفنت وذهب اسمها مع كثرة الحدائق وكثرة البساتين في وادي فاطمة. الشاهد أنهم حتى وصل عليه الصلاة والسلام مر الظهران، فجعل عزم على المسلمين كافة أن كل شخص، أنتم 10,000، كل شخص بدنا الله 10,000 نار، أوقد 10,000 نار، يجي من هنا إلى العزيزية أو أبعى أو إلى منى، يمكن من هنا إلى منى 10,000 نفس، كل واحد عزم الرسول عليه الصلاة والسلام عليهم أن يوقد كل شخص نار. فلما خرج أبو سفيان وأبو ذئب ورقة الخزاعي اللي اشتكى وواحد معهم، وذهب ورأوا النيران، طلعوا على الجبل، جبل مر اللي يشرف على وادي فاطمة، يطلبوا له 10,000 نار، ما هي النيران هذه؟ صاروا يتكلمون فيما بينهم. العباس رضي الله عنه حن قلبه على قريش وركب بغلة الرسول وأتى يتلمس لعل حصل أحد من مكة، لعل حصل أحد يخبر أبو سفيان، يأتون يأخذون الأمام الرسول، لا تخبطهم الجيوش هذه أعراب وبدو ولا يفهمون، اندخلوا عنه والله ما يخلون لا طفل ولا امرأة ولا يخلون شيء. يقول: فطلع العباس رضي الله عنه على بغلة الرسول عليه الصلاة والسلام، فسمع أصوات أبو سفيان، أبا سفيان قال: نعم. أبا الفضل قال: نعم، تعال، وين أنت رايح أنت؟ تعال، هذا رسول الله مع 10,000 مقاتل، تعال خذ الأمان منه، تعال قبل بأطعكم الجيش. فذهب أبو سفيان مع العباس، وقصتهم مشهورة معروفة، أنه أسلم أسلم أبو سفيان في ذلك اليوم مع العباس وغيره. الشاهد أن فتح مكة محقق الدخول في دخول مكة ومحقق المحاربة فيها، وفعلا حصل حرب. خرج 80 من الشباب المتحمس حتى لقاهم خالد ومسكهم باليد، ولا معهم سيوفهم ومعهم رماح، لكن تلقوا بسيف الله، سيف الله المسلول، تلقوا فيه معه جيش ومسكهم مسكين، جابهم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأفلكهم، فكهم الرسول خلاهم يروحون، فكهم ولا قاتلهم ولا قاتلوه، فكهم خلاهم يروحون. شباب متحمس وطائش، قال هذول شباب طائش، فكوهم فكوهم لأهلهم، فكوهم راحوا إلى مكة. الشاهد أن أبو سفيان دخل مكة وأمن مكة بأمان الرسول عليه الصلاة والسلام. من دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، ومن طلع الجبل فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. هذا العام، هذا العام، من أغلق بابه عليه فهو آمن. هذا محقق القتال فيها. وكذلك بدر، القتال ما تحقق إلا بعدما فلتت القافلة. خرج عليه الصلاة والسلام يريد القافلة التي معها الطعام والشراب والأرزاق وشيء، أميرها أبي سفيان، سنة 3 من الهجرة بدر. فلما فاتت القافلة وفاتت العير بقيت الشوكة. يقول أنتم، يقول ربنا تعالى رسوله، يقول تعالى وتقدس لنبيه عليه الصلاة والسلام، يقول أنتم ما تريدون الشوكة، تريدون القافلة، تريدون العير علشان ما في قتال، لكن نحن نريد الفصل، فصل الحق بين هؤلاء وهؤلاء، لتكون كلمة الله هي العليا. وحقا صار بدر، وقعت بدر فصلت بين الحق والباطل. فالشاهد أنه محقق، صار محقق حينئذ مع أنهم صائمين، لكن محقق القتال. فأفطروا في بدر وأفطروا في فتح مكة. معنى هذا أن الإنسان إذا سافر يريد الجيش مع حقه، يريد المحاربة، الفطر له أفضل. نعم. يقول في الباب عن أبي سعيد الخدري الذي مضى، يعني الحديث اللي مضى. وحديث عمر لا نعرفه إلا من هذا الوجه. حديث عمر لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولكنه صحيح. وقد روي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالفطر في غزوة وغيرها. وقد روي عن أبي سعيد الخدري، مرنا في الليلة الماضية، أن الرسول عليه الصلاة والسلام في فتح مكة وقال تخالف الناس، وقال إن الناس عطشوا وإن الناس تكلفوا من الأمن الصيام، فأمر بقدح فأتي به وشربه بعد العصر، فأفطر أناس وصام أناس. هذا الحديث مرنا في الليلة الماضية، وأنه قال أولئك العصاة، أولئك العصاة الذين لزموا الصيام والتزموا على الصيام عن الرسول، صفوة الخلق، والذي يأتيكم بالوحي من السماء أفطر، أفطر وخلاص، فلا شيء من الصوم، حتى لو كان دخلك الجنة الصوم، مدام الرسول أفطر، أفطر، أنت مأمور باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن بعضهم أفطر وبعضهم صام، فقال أولئك العصاة، أولئك العصاة. هذا في فتح مكة. وقد روي عن عمر بن الخطاب نحو هذا، إلا أنه رخص في الإفطار عند لقاء العدو. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن عمر موقوف على عمر أنه رخص فيها في أن عند لقاء العدو. نعم، رخص بالفطر عند لقاء العدو. نعم. يقول به بعض من الصحابة والتابعين. نعم. باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع. قال رحمه الله حدثنا أبو قريب ويوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو هلال عن عبد الله بن سوادة عن أنس بن مالك قال رجل من بني عبد الله بن كعب قال أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يتغدى، فقال ادن فقل، فقلت إني صائم، فقال ابن أحدثك عن الصوم أو الصيام، إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام. قال والله لقد قالهما النبي صلى الله عليه وسلم كلتيهما أو إحداهما، فيا لهف نفسي أن لا أكون طعمت من طعام النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي أمية، وحديث أنس بن مالك الكعبي حديث حسن، ولا نعرف لأنس بن مالك هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد، والعمل على هذا عند أهل العلم. وقال بعض أهل العلم الحامل والمرضع تفطران وتقضيان وتطعمان، وبه يقول سفيان ومالك والشافعي وأحمد، وقال بعضهم تفطران وتطعمان ولا قضاء عليهما، وإن شاء قضطا ولا إطعام عليهما. وبه يقول إسحاق. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء بأن الحامل والمرضع تفطران إذا خافتا على نفسهما أو على ولديهما أو عليه على الكل، على النفس وعلى الولد، خافتا على نفسها وخافت على ولدها أنها تفطر، لكن إذا خافت على نفسها حكم له حكم، وإن خافت على ولدها له حكم، وإن خافت على نفسها وولدها له حكم آخر. سيأتينا التفصيل في هذا. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ويوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا أبو هلال أما أنس بن مالك قال عن عبد الله بن سواد عن أنس بن مالك الكعبي القشيري قال أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يأكل من الطعام، وكنت يقول صائم، هو مسافر وكنت صائم، فقال لي: تعال يا أنس كل. فقلت: يا رسول الله إني صائم. فقال: ألا أحدثك عن الصيام؟ إن الصيام الحامل والمرضع إذا أفطرتا فإنهما تطعمان وتقضيان. نعم. ولئن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة. قال: إن الله تعالى وتقدس وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، يعني لا يصوم المسافر، وركعتين يصليها وركعتين انتهت، حفظها ربك تعالى وتقدس. نعم. وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام. وعن الحامل أو المرضع وضع ربنا الصوم قال أو الصيام، قال الصوم أو قال الصيام، كلاهما واحد. نعم. وقال: والله لقد قالهما النبي صلى الله عليه وسلم. ثم حلف أنس بن مالك الكعبي القشيري، حلف أن الرسول قال هذا الكلام، حلف وهو صحابي رضي الله تعالى عنه، وحلف ليصدقه الناس أن الرسول قال هذا الكلام، أن الله وضع الصوم عن المسافر، ووضع شطر الصلاة عن المسافر، ووضع عن الحامل أو المرضع الصوم، وإن شاءت أن تصوم وتقضي، وإن شاءت أن لا تفطر وتقضي وتطعم عن كل يوم مسكين. الحكم هنا المرضع أو الحامل، إذا خابت على نفسها فقط فإنها تفطر وتقضي فقط بدون كفارة، وإن خابت على نفسها وولدها أو خابت على الولد فإنها تفطر وتقضي وتكفر، تفطر وتقضي وتكفر ضروري، لأنها خابت على نفس أخرى، ما هي على نفسها، هي خابت على نفس أخرى، فهذه النفس الأخرى ما لها تعلق بصيام المرأة، يقول لها اقضي الصيام وكفري عن الولد، لأن الولد أجنبي منك، الولد ولدك، لكنه ما هو النفس، نفسك أنت، إذا خفت على نفسك أنت تقضين بس، لكن الولد لازم من الكفارة، لأنك أفطرت لأجله. فإذا أفطرت المرأة الحامل لأجل الولد فإنها تقضي لأجل نفسها هي، وتطعم وتكفر عن المولود الذي هو ببطنها أو كان رضيعا، سواء خافت عليه ببطنها أو خافت عليه ويرضع، خافت أن الحليب يقل أو شيء من هذه صامت فأفطرت، فإنها تقضي وتكفر. هذا ما رواه كثير من علماء الإسلام رحمهم الله، أنها إذا خافت على نفسها فقط إنها تقضي فقط، ما عليها كفارة، إذا أفطرت خائفة على نفسها فقط فإنها تقضي فقط، وإن خافت على نفسها وولدها سواء كان حملا أو رضيعا فإنها تقضي وتكفر عن الولد، عن المولود، لأنها أفطرت لأجل نفس أخرى. نعم. قال: خيرت نفسي لا أكون قائمكم مطعم أبي إن شاء الله. حاجة تلهف ويندم أنس بن مالك الكعبي القشيري، يندم ويتلهف الذي يعزمني الرسول على طعامه، الرسول يأكل وأنا صائم، كيف يصير هذا؟ هذا من شقاوتي، وإلا الرسول يقول تعال كل، أي صيام يصوم، أي صيام وصفة الخلق يقول تعال كل، وهو مفطر عليه الصلاة والسلام. فيا له نفسي يندم أنه ما أكل من طعام الرسول عليه الصلاة والسلام، ما ينفع الندم، راح. نعم. قال حديث أنس بن مالك، قال أبو يحيى حديث أنس بن مالك يقول أنس رضي الله تعالى، يقول الترمذي رحمه الله: حديث أنس بن مالك الكعبي حديث حسن. نعم. ولا نعرف لأنس بن مالك هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث. يقول: ولا يعرف لأنس بن مالك الكعبي هذا حديث إلا هذا الحديث، لأنه قليل الحديث، كثير من الصحابة ليس له إلا حديث واحد أو حديثين، ما هو مكثر، ها ما هو من الناس المكثرين. كثير من الصحابة مكثر رضي الله عنهم وأرضاهم مكثر عن النبي من الأحاديث، وبعضهم مقل لأخر حديث واحد يلتقي مع الرسول وحده ثم يحدثه الرسول حديث ويحمله، فيصير ما يعرف إلا من جهة هذا الشخص. نعم. والعمل على هذا عند أهل العلم، يقول الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم، إلا أن الخلاف جار بين العلماء بين أئمة الأربع وأتباعهم، هل الحامل أو المرضع إذا أفطرت خافة على نفسها فقط هل تقضي وتكفر أم أنها تقضي فقط، أو إذا خافت على نفسها فقط تقضي وتكفر أم تقضي فقط. فالخلاف موجود، ولكن الأئمة الأربعة وأتباعهم اتفقوا على أن الحامل إذا أفطرت خوفا على نفسها وولدها أنها تقضي وتكفر، لأنها تقضي عن نفسها هي أفطرت، ثم تكفر عن نفس أخرى لأنها افطرت لأجل إحياء نفس أخرى، فهي تقضي عن نفسها وتكفر عن المولود سواء كان حملا أو رضيعا. قال بعض أهل العلم قال بعض أهل العلم الحامل المرضع تفطران وتقضيان وتكفران أيضا، هذا متى؟ إذا خافت على نفسها وولدها، أما إذا خافت على نفسها فقط فإنها لا تكفر، تقضي الصوم ولا تكفر، هذا قولا واحدا. لكن إذا خافت على نفسها وعلى المولود سواء كان حملا أو رضيعا فإنها تقضي وتكفر أيضا، تطعم عن كل يوم مسكين، كل يوم من رمضان مسكين، لأن المولود كفرته حاله ما له تعلق بالأم، الأم تقضي عن نفسها والمولود تكفر عنه لأنه مستقل. نعم. قال ويقول به يقول سفيان ومالك والشافعي وأحمد، يقول الإمام الترمذي رحمه الله وبهذا القول الكلام هذا يقضي، يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وأحمد، أما إسحاق فقل لا تقضي ولا تكفر. نعم. وقال بعضهم تفطران وتطعمان ولا قضاء عليهما، وإن شاءتا طبقا ولا إطعام عليهما. يقول تطعمان، إسحاق بن راهويه الإمام رحمه الله يقول إذا أفطرت سواء خوفا على نفسه أو على ولده أو عليهما تقضيان، لا ما تقضي الصوم إنما تكفر فقط، سواء خافت على نفسها أو على ولدها أو عليهما كلي أو كليهما فإنها تكفر فقط وتكفي كفارة، الصوم ما يلزم قضاءه، الصوم خفف الله عنها ولا يلزمها قضاءه. لكن هذا الكلام كما سمعتم سفيان الثوري والشافعي وأحمد يقولان تقضي وتكفر. نعم. قال وإن قضطا إن شاءت قضطا ولا إطعام عليهما، يقول إسحاق يعني مخيرة، هل تكفر ولا تقضي أو تقضي ولا تكفر، يعني واحد منهما، أما الاثنين فلا يجتمعان عند إسحاق، لكن سفيان الثوري وهو إمام من الأئمة وكذلك الشافعي وأحمد تكفر وتفعل لازم. نعم. لأن التعلق المولود نفس أخرى، المولود نفس أخرى سواء كان حملا أو رضيعا نفس أخرى، فهي تقضي عن نفسها هي وتكفر عن هذه النفس الأخرى التي أفطرت لأجلها. نعم. باب ما جاء في الصوم عن الميت. قال رحمه الله حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن سلمة بن كهيل ومسلم البطين عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أختي ماتت وعليها صوم شهرين متتابعين، قال أرأيت لو كان على أختك دين أكنت تقضينه؟ قالت نعم. قال فحق الله أحق. قال أبو عيسى وفي الباب عن بريدة وابن عمر وعائشة. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب من مات، باب ما جاء لمن مات وعليه صوم هل يقضى عنه كما ورد في الحديث. يقول رحمه الله حدثنا أبو سعيد الأشج يحيى بن عبد الله الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان قال حدثنا عن الأعمى سليمان قال حدثنا سلمة بن كهيل قال حدثنا ومسلم البطين الاثنين قالوا عن سعيد بن جبير مولى بني والب وعطاء بن أبي رباح ومجاهد قالوا الثلاثة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءته امرأة فقالت يا رسول الله إن أمي أو قالت أختي ماتت وعليها صوم شهرين أفأصوم عنها؟ قال رأيت لو كان على أختك أو قال أمك دين للناس تقضينه؟ قالت نعم. قال فقضوا الله فالله أحق بالقضاء، هذا الذي يسمى القياس الصحيح. هذا القياس الصحيح كون رسول عليه الصلاة والسلام قاس حق الله بحق العباد. فالله لو كانت حقه ليس بالعبد، أنت أمك أو أختك مطلوبة من الناس بفلوس تقضينه، وقالت نعم يا رسول الله، قال فالله حق بالقضاء، أقضوا الله فالله حق بالقضاء، لأن حق الله مثل حق الآدم، أوجبه عليك فاقض حق ربك تعالى وتقدس كما تقضي حق الناس. أما من يقول إن إبليس قاس، أول من قاس إبليس، إبليس ما قاس، إبليس تكبر، إبليس يقول خلقتني من نار، متكبر عصبية ما هو قياس. إبليس يقول خلقتني من نار وخلقته من طين، والنار أعظم من الطين، وش الطين؟ الطين عنده ما له قيمة، خلقتني من نار، تكبر وفخر، فخر وكبر، لا قياس. أما القياس فهذا القياس الصحيح، قياس الرسول عليه الصلاة والسلام، أرأيت لو كان على أمك دين أو أختك أتقضينه؟ وقالت نعم، قال اقضوا الله فالله حق بالقضاء. هذا القياس الصحيح. الشاهد أن الصوم هذا صوم نذر كما في البخاري ومسلم، أنها سألت الرسول عليه الصلاة والسلام أن صوم من شهرين نذرا، أن أختها أمها نذرت نذرا أن تصوم شهرين في البخاري ومسلم، والحديث موجود في البخاري ومسلم بلفظ نذر، صوم نذر. معنى هذا أن الصوم الغير نذر ما يقضى، الصوم الذي فرضه الله على العباد ومات ولم يستطع القضاء ما يصام عنه، أما النذر نعم، لأنك أنت أوجبته على نفسك، الميت أوجبه على نفسه، ومدام أوجبه على نفسه فوليه يقضيه عنه سواء كثر أو قل، ولي الميت يقضي صوم النذر عن موليه سواء كثر أو قل. أما ما أوجبه الله على الناس فرضه الله تعالى وتقدس فهو حق من حقوق رب العالمين على العباد، فإن الله خفف عن عباده، خفف منة وفضلا تعالى وتقدس أن لا يصام عن أحد. مرض أمرضه الله شهر رمضان، ثم بعد شهر رمضان بثلاثة أيام أربعة أيام مات، هل نقضي عنه؟ تقول لا، ما تقضي عنه، لأن الله الذي أمرضه والله الذي أماته، فلا تقضي شيء فرضه الله علينا ما نقضيه. لكن إذا فرضت على نفسك شيء، أنت أوجبت على نفسك شيء، نذرت نذرا أو كفارة أو شيء من هذا يقضى، فإذا مات يقضى عنه النذر اللي أوجبه على نفسه. هذا الذي في البخاري ومسلم، أنها سألت الرسول عليه الصلاة والسلام أن أختها قالت أمها نذرت صوم شهرين متتابعين، أفأصوم عنها؟ قال نعم، نذرت، قال نذرت صوم شهرين. هذا اللي في البخاري ومسلم. نعم. يقول الترمذي رحمه الله، وفي الباب عن بريدة بن الحصيب الأسلمي وابن عمر وعائشة، يعني أن الأحاديث سنداتهم تنتهي بمثل حديث ابن عباس، يعني أنهم اتفقوا في المتن أن المرأة سألت الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله، حدثنا أبو كريز قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه، قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، قال وسمعت محمدا يقول، جود أبو خالد الأحمر هذا الحديث عن الأعمش، قال محمد وقد روى غير أبي خالد عن الأعمش مثل رواية أبي خالد، قال أبو عيسى وروى أبو معاوية وغير واحد هذا الحديث عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكروا فيه سلمة بن كهيل ولا عن عطاء ولا عن مجاهد، قال واسم أبي خالد سليمان بن حيان. يقول الإمام الترمذي رحمه الله بمعنى الحديث الأول، حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو خالد الأحمر من الطبقة الثامنة، واسمه سليمان بن حيان من الطبقة الثامنة، وهو ثقة عند كثير من العلماء، ثقة عند أئمة الجرح والتعديل، ثقة أبو خالد الأحمر يروي عنه البخاري ومسلم. قال حدثنا الأعمش سليمان، قال حدثنا سلمة بن كهيل عن ومسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. ثم قال الترمذي رحمه معقبا على هذا السند أنه رواه، نعم، هذا حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، حديث ابن عباس اللي بين يدينا والذي مضى حديث حسن صحيح، لكن روى بعضهم إسقاط سلمة بن كهيل، معناه أنه منقطع، لأن سلمة نزل من السند هنا، فإذا نزل سلمة بن كهيل واتصل فلان بسعيد بن جبير عن ابن عباس فهو منقطع. قال أنه يروي عن سلمة ومسلم البخيل في درجة واحدة. قال أبو عيسى وسمعت محمد يقول جود أبو خالد الأحمر. يقول أبو عيسى الترمذي سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول جود أبو خالد الأحمر جود هذا الحديث عن الأعمش، لكن غيره أبو محمد الضرير محمد بن خازم الضرير أبو معاوية الضرير روى عن قال محمد وقد روى غيره أبي خالد عن الأعمش مثل رواية أبي خالد مثل رواية أبي خالد الأحمر، يعني وافقوه إلا أنهم أسقطوا سلمة بن كهينان. قال أبو عيسى وروى أبو معاوية وغيره من هذا الحديث عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا فيه سلمة بن كهينان. يعني يعقب الترمذي رحمه الله يورد السندات وأن من رواه عن الأعمش أسقط بعضهم سلمة ابن كهيل بل رواه عن مسلم البطين فقط، أما سلمة بن كهيل فلم يروه، كثير من رواة الأعمش ما رواه بل أسقطوا سلمة، لكن السند متصل لأن فيه البطين مسلم البطين موجود عن سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح عن ابن عباس. نعم. باب ما جاء في كفارة. باب ما جاء من الكفارة. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا أبصر بن القاسم عن أشعث عن محمد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا. أقول الترمذي قال, نعم. قال أبو عيسى حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، والصحيح عن ابن عمر موقوف قوله، واختلف أهل العلم في هذا الباب، فقال بعضهم يصام عن الميت وبه يقول أحمد وإسحاق، قال إذا كان على الميت نذر صيام يصوم عنه، وإذا كان عليه قضاء رمضان أطعم عنه، وقال مالك وسفيان والشافعي لا يصوم أحد عن أحد. قال أبو عيسى وأشعث هو ابن سوار ومحمد هو عندي ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء من الكفارة. باب ما جاء من الكفارة، يعني إذا كان الإنسان عليه كفارة انتهينا من النذر لكن عليه كفارات، هل يقضي عنه وليه يقضي الكفارة عنه سواء كانت صيام كفارة صيام أو كفارة إطعام أو شيء من هذا يقوم وليه عنه. يقول الترمذي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبثر بن القاسم قال عن أشعث بن سوار قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا. من مات وعليه صيام شهر فليطعم وليه عنه مكان كل يوم مسكينا، يعني كل يوم نص ساعة، كل مسكين نص ساعة، اليوم نص ساعة، فتطعم عنه 30 مسكينا 15 كيلة، كلك كيلتين بين اثنين، الشاهد يطعم عنه عن كل يوم مسكينا. هذا الحديث ما ثبت، سيأتيكم. نعم. قال أبو عيسى حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، والصحيح عن ابن عمر موقوف قوله. يقول الترمذي رحمه الله هذا الحديث، يعني هذا السند اللي بين يدينا، لا نعرف الحديث المتن إلا من هذا السند، وهذا السند يعني موقوف على ابن عمر، يعني أن الكلام كلام ابن عمر وموقوف عليه، لم يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام، فمعنى هذا أن ابن عمر مجتهد لكن لا يصار إلى كلامه، كلام ابن عمر ما يصير الناس لأنه ما هو تشريع، ما يصير الناس إلى كلام صحابي إذا كان هو الذي يتكلم بشيء من الكفارات أو الصيام أو شيء من هذا، فإننا نوقفه حتى نرى من يقول معه ومن وافقه من الصحابة، أو هل هناك حديث يوافقه أو يرد عليه حتى نرى هذا، فإذا لم نرى أحدا وأنه قوله فلا يفعل فلا يصار إليه. نعم. قال اختلف أهل العلم في هذا الباب، فقال بعضهم يصام عن الميت وبه يقول أحمد وإسحاق. يقول الترمذي رحمه الله اختلف العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أنه يصام عن الميت إذا كان نذر بهذا الشرط، إذا كان نذر، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وبه يقول أحمد وإسحاق أن الميت إذا كان عليه نذر فإنه يصام عنه، أما الصيام لله تعالى وتقدس رمضان وجبه الله على نفسك على نفس على العباد فلا يقضى. نعم. قال إذا كان على الميت نذر صيام يصوم عنه، وإذا كان عليه قضاء رمضان أطعم عنه. يقول إذا كان على الميت صيام نذر صام عنه، وإذا كان صيام رمضان أطعم عنه. ما ثبت الإطعام أيضا، ما ثبت الإطعام عن الميت في صيام رمضان، ما ثبت. نعم. وقال مالك وسفيان والشافعي لا يصوم أحد عن أحد. وقال مالك بن أنس الإمام والشافعي وسفيان لا يصوم أحد عن أحد، لا نذر ولا غير نذر، لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد، لا نذر ولا غير نذر. نعم. قال أبو عيسى وأشعث هو ابن سوار. أشعث مرنا أنه بسوار، ومرنا أن محمد هو ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى. نعم. باب ما جاء في الصائم يذرعه الحي. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يفطرن الصائم: الحجامة والقيء والاحتلام. قال أبو عيسى حديث أبي سعيد الخدري حديث غير محفوظ. وقد روى عبد الله بن زيد بن أسلم وعبد العزيز بن محمد وغير واحد هذا الحديث عن زيد بن أسلم مرسلا، ولم يذكروا فيه عن أبي سعيد. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم يضعف في الحديث. قال أبو عيسى سمعت أبا داود السجزي يقول سألت أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فقال أخوه عبد الله بن زيد لا بأس به. قال وسمعت محمدا يذكر عن علي بن عبد الله المديني قال عبد الله بن زيد بن أسلم ثقة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف. قال محمد ولا أروي عنه شيئا. يقول إمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء الصائم يزرعه القيء، يعني يستقي قصبا عليه، قصبا عليه يزرعه القيء، يعني يطرش قصبا عليه. هل يفطر؟ تقول لا، لأنه غصب على الإنسان قهرا ما له عمل فيه. أما إذا استدعيت القي الإنسان أنت بنفسك استدعيت التطريش فإنه يفطر حينئذ. لكن الحجامة لا أثر لها هنا، وهو الحديث عبد الرحمن ضعيف كما ترون، بل موضوع، لأنه ما ليس الحجامة، الحجامة تفطر. قل أحطر الحاجم والمحجوم بذا أتى النص عداك اللوم، المحاجم والمحجوم يفطراني كما ورد في الأحاديث الصحيحة الصريحة. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، هو الذي أتانا الضعف من جهته. عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هو الذي ضعيف جدا، جرحه كثير من أئمة الجرح والتعديل، جرحوه كما سيأتي. قال حدثنا عن أبي زيد بن أسلم قال حدثنا عن عطاء بن يسار الهلالي قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة يفطرون في رمضان لا تفطر في رمضان: الحجامة، وإذا ذرعه القي، وإذا احتلم. أما إذا ذرعه القي فصحيح لا يفطر، وإذا احتلم فلا يفطر صحيح. أما الحجامة فلا، الحجامة تفطر، لأنك ما تحتجم الإنسان إلا عامد، والعامد يفطر لا شك في هذا، ما حد محتجم ويشرط راسك الإنسان بالموت ويحط القرن ويولع السبريد ويأخذ دم وأنت ناس، ما يصير، فلا يفعل أحد إلا عمدا، والعمد يفطر. الحجامة نفسها أخذ الدم من الجسد تفطر. قل أفطر الحاجم والمحجوم إذا أتى النص عداك اللوم. مر الرسول عليه الصلاة والسلام في رمضان وحاجم يحجم، قال افطر الحاجم والمحجوم، مرنا هذا في سنن أبي داود بسند أسانيد ثلاثة صحيحة، قال افطر الحاجم والمحجوم وهو الصحيح، افطر الحاجم والمحجوم. أما من ذرعه القي غصب عليه طرش غصب أو احتلم وهو نائم فلا شك أنها لأنهما لا يقضيان، لأنه عفو، هذا شيء ما هو في مقدوره. أما إذا استدعى القي أو هو احتل أو استدعى الاحتلام بيده أو بشيء آخر أو تفكير أو نظر لامرأة أو شيء من هذا ثم أمنى فإنه يفطر بالتفكير أو النظر أو باليد أو شيء من هذا وهو صائم في نهار رمضان ثم أنزل فإنه يقضي ذلك اليوم ويفطر، لكن لا كفارة عليه، ليس في هذه الأشياء كلها كفارة إلا في الجماع، الجماع هو اللي فيه الكفارة، وما عدا من التقبيلات ومن التفكير ومن نظر المرأة ومن العمل باليد أو شيء من هذا وينزل لا كفارة عليه، لكنه يقضي ذلك اليوم. لكن الحاجم والمحجوم مفتران كما وردنا. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله حديث أبي سعيد هذا اللي بين يدينا غير محفوظ. ليش؟ لأن فيه إنسان مجروح مجرح بالسكين، مجرح جرحه كثير من الناس، إلا أن الإمام أحمد رحمه الله من عادته الورع، الورع والتقوى، لا يجرح أحد. ما تقول سليمان بن داود السجي صاحب السنن تلميذ الإمام أحمد رحمه الله، ما تقول في عبد الرحمن بن زيد أخوه عبد الله سقمن، بس ما قال بشيء، لأن يطهر لسانه عن الجرح رضي الله عنه أرضاه. الإمام أحمد لا يجرح أحد، وإن كان عنده لا يقبل كلامه ولا ولا وله وضعيف، لكن قال أخوه عبد الله أوثق منه، يعني انتبه أخوه عبد الله أوثق منه، يعني أنه لا يقبل كلامه ولا يؤخذ حديثه، ما قال فيه وما فيه وما فيه ما قال شيء. علي بن المديني قال أخوه أوثق منه، ولما والبخاري قال لا أروي عنه، هذا الشخص ما أروي عنه. نعم. وقد روى عبد الله بن زيد وعبد العزيز محمد غير واحد هذا الحديث مرسلا. وقد روى عبد الله بن زيد بن أسلم وعبد العزيز هذا الحديث مرسل، يعني رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام الراوي هو سليمان بن عطاء، زيد بن أسلم رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسقط الصحابي الذي بينه وبينه أسقطه، فيصير مرسل، والمرسل قد يحتج به وقد لا يحتج. عبد الرحمن بن زيد ضعف الحديث، وذكر رحمه الله الترمذي من ضعفه، ذكر سليمان السجزي صاحب السنن تلميذ الإمام أحمد رحمه الله قال سألت أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن زيد فقال أخوه أوثق منه، ما قال بهذا شيء، هذا ما تركه أخوه عبد الله أوثق منه، يعني إن هذا متروك. وكذلك علي بن المديني وكذلك الإمام البخاري جرحوا هذا الشخص. نعم. قال صاحب شرح المنتهى رحمه الله في باب الرهن واستدامة قبض رهن من مرتهن أو ممن اتفق عليه شرط لبقاء لزوم عقده. عاد يقول الشيخ الرهن إذا لابد من وجوده عند المرتهن، لابد من بقائه عند المرتهن حتى يسدد الدين، فإن نزع من يد الشخص هذا بطل الرهن، خلاص يبطل الرهن لأنه نزع من يده، إذا نزع بالقوة أو اختلس الراهن ونزعه أو حصل من هذا شيء بطل الرهن، لابد من أن يكون بيد المرتهن حتى يسدد دينه وإلا يبطل. نعم. فيزيله أي اللزوم أخذ راهن رهنا بإذن مرتهن ولو يزول بإذن أو بغير إذن. نعم، يزول بإذن أو بغير إذن، إذا أخذ الراهن أخذ الرهن من المرتهن زال الرهن. نعم. ولو أخذه إجارة أو عارية أو نيابة له، ولو أخذه إجارة استأجره من المرتهن أو عارية أو شيء من العقود ثم نزعه من يده بطل الرهن. ويزيل لزومه تخمر عصير، ويزول لزوم الرهن تخمر عصير، مثلا حط عنده عصير ثم صار خمر، لأن العصير أحيانا إذا أخذ 3 أيام زبت صار يفور يفور يفور، معناه صار خمر، انتهى لزومه، صار المرتهن ما بيده شيء خلاص، لأنه صار خمر بطل، الخمر لازم يكب لم ينتر، بطل الرهن اللي بيدك انتهى خلاص، ما عاد صار رهن، صار ما بيده رهن في الدين وبطل الرهن. نعم. وتجب فأولى ويزيل لزومه تخمر عصير، عصير رهن لمنفعة من صحة العقد عليه فأولى أن يخرجه عن اللزوم، وتجب إراقته، فإن أريق بطل الرهن، ولا خيار لمرتهن لحصول التلف في يده. نقول انه ما له خيار، يقول انا لابد امسكه ولو كان خمرا حتى تعطيني حق، نقول لا خلاص بطل، لانه صار خمر والخمر ما يرتاح ما يرهن، الخمر حرام شربه حرام المنافع النفع به، فلازم تكبه، فاذا كبه بطل الرهن. ويعود لزوم رهن باذن مرتهن برده الى مرتهن او من اتفق عليه بحكم العقد السابق. حد يقول الشيخ هنا مسألة، وهو أن الراهن أخذ الرهن استلم الرهن من المرتهن بإذنه أو عارية أو شيء من هذا ثم رده عليه، عاد اللزوم وعاد صحة الرهن، عاد لزومه وعاد صحة الرهن، الأصحاب عندنا مسائل تتفرع على هذا. مسألة الأولى، الراهن رهن عندك سيارة، عند المرتهن سيارة، قام المرتهن يكدها يشغلها، فهل احتسب المرتهن احتسب هذا الكد وهذا الشغل بالسيارة من دينه أم لا؟ إن احتسبه من دينه فحسن، وما احتسبه من دينه فهو عليه، على المرتهن أن يحتسبه من دينه، وإلا فللراهن أن يخصم من الرهن من الدين مقدار ما استفاد من السيارة أو استفاد من البيت أو استفاد من البقرة يحلبها ويشربها أو استفاد. المسألة الثانية، إذا كانت البقرة تحلب وصار يحلبها ويشرب لبنها، لكنه يقول أنا أعلفها، يقول لك العلف هذا نويته أن ترجع به على الراهن أو ما نويت؟ إن كنت نويت أنت يا المرتهن أن ترجع بهذا الحليب اللي تشربه، نويت أن ترجع على الراهن فلك ذلك، لك أن تأخذه من الدين. فإن كان ما نويت أنك ترجع على الراهن به فهو متبرع، ما لك شيء، فحلفك والحليب اللي شربته لازم يحسب عليك من الدين، وحلفك تبرع، حلفك لها تبرع، ما ترجع على الراهن بشيء. وكذلك السيارة، قال وضعت فيها بنزين وحطيت كفرات، نقول نويت أن ترجع على المرتهن ولا ما رويت؟ يقول ما نويت، يقول أنت متبرع، ما لك شيء، السيارة بيدك وأنت اللي تركبها وتنتفع بها، لكن الفلوس الذي خسرتها عليها إذا نويت أن ترجع على الراهن فلك ذلك، ما نويت فأنت متبرع. نعم. ويعود لزومه في عصير تخمر ولم يرق ثم تخلل بحكم العقد السابق. عاد هنا مسألة، عندك عصير بسطل وعطيته الإنسان رهن وجلس العصير ثم صار يزبد، المفروض أنه يكب لأنه صار خمر، لكن ترك، والاثنين تركوه، الراهن والمرتهن تركوه حتى هدأ فورانه وصار خل، لأنه إذا تخلى إذا فار وطبق وترك يتخلل بإذنه، يصير خل، يصير مباح حينئذ، إذا تخلل من نفسه يصير مباح، أما إذا خلله آدمي فهو حرام لا يجوز. إذا جاء آدمي حط عصير عليه، حط ليمون ولا حط شيء حامض عليه فإنه يفسد، الخمر يروح إلا التخمر هذا يروح يصير خل، لكن هذا فعل آدمي، فعل الآدمي لا يباح، ما دام الآدمي الذي جعله خل فلا يباح. لكن لو تخلل بفعل الله تعالى وتقدس بأن ترك يطبخ ثم ترك حتى برد وذهبت الفورة وذهب الحموضة اللي فيه وصار خلا، جاز أن يعود، عاد الرهن بهذا، عاد رهنا لأنه أبيح، صار النفع به مباح، فصار الرهن موثوق بالدين. وإن أجره أي الراهن بشخص أو أعاره لمرتهن أو لغيره بإذنه فلزومه أي الرهن باقي لأنه تصرف لا يمنع البيع فلم يفسد القبضة. عد لو كان الراهن رهن فاس ثم أخذه من المرتهن بإذنه، ثم بعد ذلك قال المرتهن أعرني إياه فلان، عندي باب أبين جربه في الفاس هذا حقك، ورجع إلى المرتهن، صار الرهن كما كان في الأول. نعم. وإن وهبه أي وهب راهن الرهن ونحوه كما لو وقفه أو رهنه أو جعله عوضا بإذنه أي المرتهن صح تصرفه. عد لو أن الراهن وهب هذه الحديقة لزوجته أو هذا البيت لولده أو هذا لولد ولده أو شيء من هذا، هل يصح وهو رهن مقبوض ماسكه المرتهن ماسكن هذا الرهن؟ يقول إذا كان بإذنه قال يا فلان أنا زوج، صح تصرفه، لكن بإذنه، إذا كان بإذن المرتهن صح، وإلا فهو باطل لا يصح، أنا حقي ما يفوت وأنا ماسكن حقي ما أعطيك إياه حتى لو وهبت زوجتك ولا لولدك ولا شيء هذا، لكن إذا كان أذن المرتهن فخلاص. نعم. صح التصرف وبطل الرهن. صح التصرف لأنه وهبه والراهن يبطل. نعم. الراهن لأنه أذن في تصرف الراهن، حينئذ بطل الرهن وصار التصرف صحيح، لأنه وهبه لزوجته وخرج من ملكه، أو وهبه لولده خرج من ملكه، ما صار ملك للراهن، إذا بطل الرهن وإذا كان بإذن المرتهن. نعم. وإن باعه أو باع راهن رهنا بإذنه أي المرتهن والدين حال، صح البيع بالإذن فيه وأخذ الدين من ثمنه. يقول عاد انباعه، هذه مسألة أخرى، انباع الراهن الرهنة بإذن المرتهن، باعه صح البيع والدين حال بهذا الشرط، إذا كان الدين حال، أما إذا كان مؤجل فلا، لكن لا صار الدين حال فإن المرتهن يأخذ حقه من الدين، إذا بيع الرهن يأخذ حقه من الدين والباقي يروح للراهن، أما إذا كان مؤجل وباعه فالرهن، فهل يجوز القبض أو ما يجوز؟ تقول لا ما يجوز. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين رب العالمين.